بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بالشيخ صالح، حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. آمين. الشيخ صالح، عرفنا شيئا كثيرا من أنواع العبادة كالخوف والدعاء والاستعاذة والاستعانة والاستغاثة والنذر والذبح والتوكل. نود في لقائنا هذا أن نعرف الاستعانة، بيان متى تكون شرعا وشركا ومتى تكون غير شرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي إلى صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستعانة هي طلب العون والتبري من الحول والقوة وتعليقها بغيره، وأن يعلق الشخص بغيره. فإن كان هذا الطلب أنيط بمخلوق قادر عليه مع تعلقه بالله سبحانه وتعالى، وإنما أراد المستعين بأن هذا المخلوق سبب، فهذا لا بأس به. فإن كان المطلوب لا يقدر عليه هذا المخلوق ولا يقدر عليه إلا الله، سواء كان المخلوق حيا أو ميتا أو جمادا، فناط به هذا المطلوب، فإنه يكون شرك، لأنه صرف ما لا يقدر عليه إلا الله إلى غير الله، فصرف حقا من حقوق الله عليه إلى غيره، ففرغ حوله وقوته للمخلوق، فصارت شركا لله سبحانه وتعالى. نعم. ما وجه اقتران الاستعانة بالعبادة في قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ نعم، هذان أمران مقترنان لا بد من وجودهما، فإن تخلى أحدهما عن الآخر لم يستقل ولم ينفذ ولم يكن مقبولا. وذلكم أن العبادة تشعر وتعطي معنى الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى في الظاهر، أي ما يظهر على الجوارح. وأما الاستعانة فهي تعطي التبرئ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعين المخلوق على ما يريد، سواء كان عبادة لله أو كان مطلبا آخر. فهذا الفرق بين العبادة وبين الاستعانة. فإذا أراد المسلم أن يعبد ربه ولم يطلب العون من الله على عبادته، فقد أخل بركن من أركان التوحيد ومن أركان التعلق بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: وإذا استعنت فاستعن بالله. ويسري هذا في جميع الأفعال، سواء ديانة أو مطالب وحوائج دنيوية، كما جاء في الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالمسلم يعلق آماله بربه ويحسن ظنه بربه ويستعين به بأن يعينه ويوفقه لهذا العمل. نعم. بعد أن سمعنا بعض أنواع العبادة نحب أن نسمع شيئا حول أصل الدين وقاعدته مقرونة بالأدلة. نعم، أصل الدين وقاعدته أمران. الأمر الأول الأمر بعبادة الله والحث على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، أي من ترك التوحيد، هذا الأصل. الأصل الثاني الإنذار عن الشرك والتحذير منه والتخويف من سوء عاقبته في الدنيا والآخرة، وتكفير من فعله أي من أشرك بالله. والأدلة على هاتين القاعدتين موجودة في القرآن والسنة. نعم. أما القرآن فقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقوله واعبدوا الله هذا الأصل الأول والأمر الأول هو الأمر بتوحيد الله، وقوله ولا تشركوا به شيئا هذا الأصل الثاني النهي عن الشرك، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فجاء هذان الأصلان في آية واحدة، وجاء الأمر بالتوحيد في الآية الأخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وجاء النهي عن الشرك وأنه أعظم المحرمات في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فذكر الله جملة من المحرمات في هذه الآية بدأها بالنهي عن الشرك. ومن هذا قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فاجتمعت الأمران في بيان الغرض من إرسال الرسل، وعليه مهما قام الإنسان بأمر من أمور الدين مع الخلل بتوحيد الله أو مع ارتكاب الشرك فأشرك مع الله غيره، فإن أي أمر من أمور الدين الأخرى قام بها لن تنفع. نعم. لأن الله أمر المرسلين بأن يبدأوا بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، وهو آكد الحقوق، كما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ، سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وسائر الصحابة أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فقال معاذ لا، فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام، قال معاذ الله والرسول أعلم، فأخبره الرسول معاذا على الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه معاذ، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فجمع بينهما أي بين توحيد الله وبين النهي عن الإشراك به، ومعنى الإشراك به أي لا يصرف المخلوق فعلا من أفعاله التي لا تصلح إلا لله لا يصرفها لغير الله، وما حق العباد على الله، قال عليه الصلاة والسلام ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق العباد على الله من لا يشرك به شيئا، فهذا الحديث أمر عظيم يتأكد على كل مسلم أن يفرح بهذا الفضل الواسع، لكن الذي يريد أن أؤكده بأن يعرف ما المراد بهذا الأحقية، حق العباد على الله. المراد بهذه الأحقية حق تفضل وإحسان، وليس حق إيجاب وإلزام، لأن المخلوق لا يستطيع أن يلزم ربه، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى المخلوق هذا الوعد، والله لا يخلف الميعاد، فهو تفضل وإحسان من الله. وأما حق الله على المخلوق هذا حق وجوب وإلزام، لأنه هو الخالق، فالذي قدر على خلقك وإيجادك وأعطاك الحواس، السمع والبصر والعقل والجوارح، هو الذي أوجب عليك هذه العبادة. فحق الله على العباد حق وجوب وإلزام، وحق العباد على الله حق تفضل وإحسان. ويجمع ابن القيم هذا المعنى بقوله: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. وأريد التنبيه أيضا على مسألة أخرى، وهو أنه يجب على المسلم أن يعرف أيضا هذه الأحقية، بمعنى إذا قمت يا أخي المسلم بحق الله حقيقة، فإنه لا يعني أن ترتكب سائر المعاصي، لا، ولا يعني أن تتساهل بالمخالفات الأخرى. ومن قام بتوحيد الله حقيقة فإنه يقضي عليه بأن يجتنب سائر المعاصي، وأن يقوم بسائر الواجبات، هذا مقتضاه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا وعد لمن أفرد الله بالعبادة وأخلص العبادة لله فلم يعبد معه غيره، فإنه وعد له بأنه لا يخلد في النار، وإن ارتكب شيئا من المعاصي بدون استحلال، وهي مما لا يخرج فعلها عن نطاق التوحيد، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب على قدر معصيته ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له ثم أدخله الجنة. فالمقصود أن من أخلص توحيد الله وأفرد بالعبادة ومات على التوحيد، بمعنى أنه لم يشرك بالله، أنه لا يخلد. أما تعذيبه على المعاصي فتحت مشيئة الله، ولربما يأتي لهذا بحث إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلته، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.